انتهت كل الجمل، ما بقى غير الأمل، الألم ما يحتمل والشفاء قسمه ونصيب. انتهت كل الجمل، ما بقى غير الأمل، الألم ما يحتمل والشفاء قسمه ونصيب، والشفاء قسمه ونصيب. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالله جل وعلا يحب أن يرفع بعض عباده المقربين إليه درجات، وحتى تكون لهم عند الله جل وعلا مكانة جليلة ومنزلة عظيمة، يبتليهم تبارك اسمه وجل ثناؤه. ولهذا كان أنبياء الله بلا استثناء أكثر خلق الله ابتلاء، ومما شاع في عصرنا مما يبتلي الله جل وعلا به بعض عباده من المؤمنين، لأن الأمر قد يكون نعمة وابتلاء على قوم، ونقمة وسخطا وعذابا على من كفر بالله. ونحن ندرك أن مما شاع وذاع في عصرنا هذا المرض المعروف الذي يبتلي الله جل وعلا به بعض عباده. وينبغي أن يعلم أن الله جل وعلا غني عن عذابه لخلقه، وهو تبارك اسمه وجل ثناؤه يريد أن يرفع بعضهم درجات، فيجعل من الابتلاء مطية لهم بها يصلون إلى عالي الدرجات عند الله جل وعلا. ما حال المؤمن إذا نزل به الابتلاء؟ الله جل وعلا يقول: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه الكلمة قال بعض أهل العلم: لو علمها نبي الله يعقوب لما قال وأسفى على يوسف. والإنسان إذا وطن نفسه في سائر أحواله قبل البلاء وبعده على أن يكثر من قول هذه الكلمة سيجد ثمارتها أيام الابتلاء كله. فإن صفوان بن المعطل رضي الله عنه عندما تأخر عن الجيش في غزوة بني المصطلق وأتى إلى مقام الجيش وركابه، وجد أم المؤمنين عائشة نائمة، فلما رآها علم أن الناس لن يتركوه وشأنه، لن يتركوه وحاله، سيبتلونه بها كما سيبتلونها به. فقبل أن يحدثها، قبل أن يكلمها، قبل أن يوقظها، قبل أن يقول أي شيء، لما رآها قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. علم أنها صدمة فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا كانت ثمرة هذه الكلمة؟ قول الله جل وعلا في سورة النور: أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. فكانت العاقبة جاءت بعد ذلك، بعد أحداث انجسام وتعاقب أمور، ثم أورث الله جل وعلا صفوان بن المعطل وأم المؤمنين عائشة ذلك المقام الكريم الخالد الباقي في كتابه العظيم الذي يتلى إلى قيام الساعة. يخبرنا الطبيب، يخبرنا من نعرف، يخبرنا من حولنا بنبأ يعلم جيدا أنه ليس بالأمر الهين. بلاء في الجسد، بلاء في فقد ولد، بلاء في ذهاب حبيب، ذهاب في فقد مال، إلى غير ذلك ما يبتلي الله جل وعلا به عباده. لا بد أن نورث أنفسنا ونعلمها ونجعل مطيتها الكبرى: إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا نتحدث عن أنفسنا، لله اللام لام الملك، هو خالقنا، هو رازقنا، هو ربنا، هو سيدنا، هو مولانا. ونحن على يقين أن الله جل وعلا أرحم بأنفسنا منا، نحن على يقين أن الله أن ربنا جل وعلا أرحم بأنفسنا منا. إنا لله وإنا، أي نحن، إليه راجعون. الحمد لله أن الله جعل المآب والمرجع إليه لا إلى غيره، جعل المآب والمرجع إليه لا إلى غيره. فالصابرون على الابتلاء إذا رجعوا إلى الله أورثهم الله جل وعلا من عظيم العطايا وجليل الهبات وكريم الثواب ما ينسون به أيام مرضهم كلها. فالإنسان إذا ابتلي بهذا المرض أو بغيره فإنه يشرع له أن يكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون، وليوطن نفسه على الصبر. وثمة أمور ثلاث لا بد للعاقل أن يدركها: لا نجاة من الموت أيا كان حال الإنسان مهما عمر، كل نفس ذائقة الموت، ولا راحة في الدنيا، لقد خلقنا الإنسان في كبد. رسولنا صلى الله عليه وسلم رزق سبعة، خمس، أربع إناث وثلاث ذكور، كلهم ست منهم ماتوا في حياته بين عينيه، لم يبق بعده إلا فاطمة. وجاءه جعفر بن أبي طالب قادما من الحبشة وهو يفتح خيبر، فقام فرحا وقبل بين عينيه وقال: لا أدري بأيهما أسر، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. ما مضى عام على هذه الكلمة، على هذه الفرحة، إلا وقد صعد صلى الله عليه وسلم المنبر وأخبر الناس باستشهاد ابن عمه جعفر بن أبي طالب ومن معه من قواد المسلمين في موته. سنة الله جل وعلا في خلقه، لكن ينبغي أن تكون على يقين أنه لا رحمة مثل رحمة رب العالمين جل جلاله. الله جل وعلا هو خالق جسدك، فما ابتلاك إلا ليرفع قدرك عنده، فكن ممن يصبر بالله ولله، ممن يصبر بالله ولله، واعلم أنه لا أحد يعينك على أن تصبر إلا خالقك، لا أحد يوطنك على أن لا تخرج إلا منك كلمة رضا إلا الله. فأسلم أمرك لله، وكن على يقين أن رحمة الله جل وعلا بك أرحم والله من رحمة والديك اللذين الآن يقومان بك ويأتيان إليك وينقلانك من مصحة إلى أخرى. الله جل وعلا على عظيم رحمتهما بك أرحم بك منهما، لكن تبقى حكم، يبقى غيب، يبقى مآل. من قال إن الدنيا ستنتهي عند هذا المرض؟ من قال إن الأمور ستبقى واقفة عند هذا الابتلاء؟ هذا شيء له ما بعده، وهذا يجعلك تصبر بالله ثم تصبر لله، لأنك تحمد الله في المقام الأول أن المصيبة لم تكن في الدين، كل شيء منه عوض إلا تقوى الله. والذين سيبقون وسيخلدون أو نجوا من المرض فإن الموت سيأتيهم من باب آخر، فأنت وهم في باب الموت سواء، أنت وهم في باب الموت سواء، لا يمكن أن تختلف. اللهم إلا أنك ابتليت بمرض تراه في جسدك، تراه في بدنك، تراه في عيني أهلك وقرابتك، لكن لا بد من العلم أن هذا ابتلاء، ولا بد من الصبر. لكن الصبر على المرض لا يعني اليأس من الشفاء، الصبر على المرض لا يعني اليأس من الشفاء، فالإنسان قد يبتلى ويصبر ويظهر لله جل وعلا قلبا راضيا ثم يأتيه الفرج، وهذا كثير. وقد يأتي الفرج بالتوفيق للخاتمة الطيبة، وقد يكون أن الله جل وعلا لحكمة أراد أن يرفع هذا العبد مقاما عظيما عنده. وإلا يا أخي لو تصورت أن الحسين بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل من جفاة الأعراب فيقتله ويزج ويجتز رأسه ويحمل رأسه فرحا إلى غيره، وهو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا ليرفع الله جل وعلا مقام الحسين عند ربه. فهذا نوع من الابتلاء. فكذلك الإنسان إذا ابتلي بأمر ما أيا كان نوع الابتلاء فإن عليه أن يصبر بالله، أي أن يعلم أنه لا أحد يمكن أن يقذف في قلبه رضا وسكينة وطمأنينة إلا الله، فيستحي في هذا أن يقع في قلبه أو أن يكون من لسانه كلمة تظهر جزعا، وإنما كما قلنا في الأول إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله. ويذكر آيات القرآن التي تعين على الصبر: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. أين أيوب؟ تحت الثرى، لكن الذي استجاب له حي لا يموت. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فنجيناه، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. مكث في البلاء 18 عاما حتى من له أقربوه، فقال رجلان من أصحابه وهو عند رأسه يختصمان بعد أن خرج من عنده: والله ما أبتلي أيوب إلا لشيء صنع. ثم ندم على القول، عاد إليه أخبره، قال: والله لا أدري ما تقولان، إلا إن الله يعلم أنني أمر بالرجلين يختصمان فيحلفان، فأعلم أن أحدهما يكذب فأتصدق عنه مخافة أن يذكر الله بسوء. ثم بعد أيام، بعد أن استوى 18 عاما وهو راض عن الله صابر على مرضه، خرج مع زوجه، مع زوجته، خرج معها ليقضي حاجته، فهي قربته من موضع قضاء الحاجة ثم تأخرت، وهو في الطريق، المسافة التي ما بين قضاء الحاجة وبين أن زوجته تركته، لجأ إلى ربه وهو دائم اللجوء، لكن لا يدري الإنسان متى تفتح ساعة باب الفرج. فقال: ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فجاء الأمر الإلهي: أركض برجلك. فركض، فإذا بالماء ينبع، قال الله: هذا مغتسل، فبرئ ظاهره، وشراب، فبرئ باطله، فعاد من أكمل خلق الله هيئة بعد أن مسه الضر. لما عاد رأته الزوجة لم تعرف، قالت: يا عبد الله، أرأيت نبي الله المبتلى؟ فإنك من أكثر خلق الله شبها به. قال: أنا أيوب. قال الله جل وعلا لما ذكر خبره في الأنبياء وفي صعد، قال في الأنبياء: رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وقال في صاد جل ذكره: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. والمعنى أن من نجى أيوب، من فرج عن أيوب، حي لا يموت. فتعلق بالله واستمسك به، ذلكم هو الصبر. واعلم أن الأمور لا تدبر في الملكوت الأرضي، فما الذي تراه من حولك من أطباء أو ممرضات وزائرين إلا أسباب، إذا أراد الله أن تنفع نفعت، بل قد ينفعك الله بغير هؤلاء، لكن الذي ينفع بيده الأمر كله هو الله، الخير كله بيديه والشر ليس إليه. وفي القرآن: وإذا مرضت فهو يشفي. فتعلق بآيات القرآن: حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، وأمثالها من آيات القرآن التي تشعر بعدها بالطمأنينة، ويرزقك الله جل وعلا بها الفرج، ويعينك بها الله جل وعلا على أيام المرض. وقد يمن الله عليك ورحمة الله واسعة بالشفاء منه، ويصبح هذا حديثا قد مضى تحدث عنه الناس بعد ذلك. على أن الصبر لا يخاطب به المريض لوحده، فإن العامة تقول، وهذا من صدق أقوالهم، إن من عنده مريض هو المريض، وهذا حق. فلا أحد يلوم والد ولا والدة على مرض ابنه، ولا أخ ولا أخت ولا زوج ولا زوجة. فهؤلاء عليهم جميعا أن يحتسبوا الأجر عند الله، وأن يستعينوا بالله جل وعلا في أن يصنعوا خيرا إلى مريضهم. وأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها لما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرها أنه رأى الملك، حدثت عن سالف أيامه، قالت: والله إنك لتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر، وذكرت أمورا، فلا ريب أن المرض هذا من نوائب الدهر. فكون الإنسان يعين أخاه عليه فهو فضلا على أن النزعة الجبلية تدفع إلى هذا، لأن الإنسان إنسانيا، قرابة، رحما، وشائج الرحم تتحرك في مثل هذه الأحوال. كذلك يستحضر الإنسان بين عينيه الأجر عند الله، في أن الله جل وعلا متعه بالعافية وجعله أهلا لأن يتقلد معروفا وإحسانا إلى من حوله، يصبر حتى لو رأى فلذة كبده، أو رأت الزوجة زوجها، أو الزوج زوجته، كل هذا نوع وبعض من الابتلاء. يصبر الإنسان على ما مضى، ويستعين بالله جل وعلا، ويكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويعتصم بربه جل وعلا. تكن له أوقات في السحر، هذا للمريض ولأهله، يناجون فيها الله ويزدرفون إليه، وكلما اشتد الكرب يعظم الدعاء، يسألون الله باسمه الأعظم. وأنا أذهب إلى أن اسم الله الأعظم هو الله الواحد القهار. تقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الله الواحد القهار. لو أن الإنسان أتى

نعم ليس كل واحد يؤتها تحتاج إلى نوع من المجاهدة، لكن المعرفة في مثل هذه الأحوال تعينك على التكيف مع المرض وعلى معرفة درجاته وأحواله وأطواره، وتجعلك بإذن الله ذو نفسية مطمئنة ذات سكينة. المهم في كل أحوالك في كل أطوارك لا تيأس، لا تيأس أبدا، وأكثر من قراءة خاتمة ياسين، وأكثر من قول الله تبارك وتعالى وضرب لنا مثلا المسيح خلقه وقال من يحيي العظام وهي رميم، هذه لا تقرأها، اقرأ التي بعدها. أكثر من قول قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وأكثر من قول إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وأكثر من قراءة قول الله جل وعلا أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. عد نفسك ميتا وأنت تعلم أنك إذا مت فإن الله قادر على أن يحييك، فهذا من باب أولى. فمثل هذه الآيات تبعث في النفس الطمأنينة والسكينة والقوة والشجاعة على تحمل الأمر. والمراد أيها المبارك لا بد أن نواجه ما نبتلى به بشجاعة واضحة بينة، حتى يعيننا الله جل وعلا على أن نتعايش معها. والمهم أن لا يدب اليأس إلى قلوبنا، فإن فرج الله يأتي بين عشية وضحاها. نحن نقرأ في السيرة أن النبي احتجب، ونقرأ أنه قال لبعض أصحابه ائت الحارث بن كلدة فإنه رجل يتطبب، يعني له في الطب. ونقرأ في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة. ونقرأ في السيرة غير ذلك مما هو ظاهر من أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالأسباب، وأنه يوم أحد دخل بيته ثم خرج وقد ظاهر في درعين عليه الصلاة والسلام. ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حرسا، هناك اسطوانة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في روضته الشريفة اسمها اسطوانة الحرس، كان أصحابه يقفون خلفه ليحمونه، هذا وهو سيد الخلق وأعظم المتوكلين. كذلك المرض الابتلاء يحتاج إلى إنسان يواجهه، يواجهه بأن يعلم أنه مريض، وأن مما شرعه الله له ومتأكد في حقه أن يأخذ بالأسباب التي شرعها الله، فإن الله جل وعلا خلق الأسباب وخلق المسببات، وما أنزل داء إلا وأنزل معه دواء. فليس من المعقول أن يقبل الإنسان بشيء ثم يترك مثيله، أو أن يقبل بأمر ثم يرفض قرينه، هذا لا يقبل به عاقل. ما دمت قد سلمت بالجزء الأول أن الله أنزل داء، سلم بالجزء الآخر أن الله أنزل دواء. لكن لا يعقل أن يقول الإنسان يأخذ يقتات من كلام العامة، دعك من هؤلاء الأطباء، دعك من هذه الزيارات، دعك من هذه المواعيد، توكل على الله، اذهب إلى اشرب ماء زمزم. من قال إن هناك مانعا من أن تشرب ماء زمزم وتأخذ العلاج؟ من قال إن هناك مانعا أن تقرأ خواتيم البقرة وتأخذ شيئا من العلاج معها كتبه الطبيب الذي هو ناصح لك؟ لا يوجد أي تعارض بين الأمرين. ثمة أشياء نحن نرى أن فيها تعارض، وهي إنما يؤيد بعضها بعضا. فهذه الأمور يجب أن يعقلها الإنسان بحق، وأن يعرف أنها لا تعارض أبدا مع توكلك على الله. لا يأتيك جاهل ويرى التزامك بالمواعيد فيظهر أمامك أنه رجل عقيدة في المقام الأول، ويقول أين توكلك، أين خوفك من الله، أين حسن ظنك بالله. إن الذي أمرنا أن نحسن الظن به أمرنا أن نأخذ بالأسباب التي شرعها لنا، وهذا أمر مبثوث في الكتاب، مبثوث في السنة، وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. هذا في قيام دولة، ولما أراد أن يردم قال ائتوني زبر الحديد، طلب نحاسا، طلب قطع حديد، وجعل خطة من الأمر أفرغ عليه قطرة، وأخذ يصنع. وهذا نبي الله سليمان يتفقد جنده وهو المحفوظ بحفظ الله له، ولما رأى الهدهد غائبا غضب، وعلم أن هذا يؤثر في الجيش وأن هذا قد يخرج الأمر عن طوره، وأنه لا بد أن يستقيم له الطاعة. والنبي عليه الصلاة والسلام في يوم بدر يقوم الصفوف ويدفع سواد بن غزية رضي الله عنه بقدح في يده، وبالله عليك الله جل وعلا قبل أن يخرج عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، قبل أن يصطف الجيش، قال لنبيه: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. إحدى الطائفتين ليست النصر أو الشهادة قطعا، لا، إما النصر وإما القافلة، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أي أنتم لا تريدون حربا، تريدون القافلة. فالقافلة فرت ونجت، نجى بها أبو سفيان، لم يبق إلا ماذا؟ لم يبق إلا الحرب والنصر، فالنصر كان متحققا. ومع ذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم الجيش ماذا يفعل، فصفهم. وإلا هل تقدم سواد بن غزية خطوتين سيهزم الجيش؟ والوعد القرآني ينازل وجبرائيل يقود الملائكة، لكن يعلم الله النبي صلى الله عليه وسلم أمته الأخذ بالأسباب. فيأتيك من لا عقل له فيقول: بالله هل معقولة أن النجاة في هذه الحبة التي استبلعها الآن أو ستؤخرها؟ هذا من الجهل العظيم بالأسباب التي شرعها الله. نحن نأخذ ذلك الدواء الذي كتبه الطبيب ونعلم أنه ينفع إذا أراد الله له أن ينفع، فعندما نستسقيه، عندما نأخذه، عندما نطعمه، نقول: اللهم اجعل فيه نفعا وبلاغا ومتاعا إلى حين، فيكون قد أخذنا بما شرع الله وتوكلنا على الله. وهذا هو الدين الذي بعث الله جل وعلا به الرسل وأنزل من أجله الكتب، بل هذا الشرع الذي جاءت به أنبياء الله. ولهذا لما كان نوح يصنع سفينة بنفسه، والله يقول: وحملناه على ذات ألواح ودسر، كل ذلك لعلمه أن طوفانا سيأتي. فمن أهلك قوم نوح هو الذي نجى نوحا، لكن نجى نوحا بسبب شرعه له أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فصنع الفلك. وحتى تبقى حياة أخذ من كل من زوجين اثنين، وكان بالإمكان أن الله بعد أن تستقر السفينة يخلق هذا الخلق من جديد، لكن حتى يعلم الله العباد الأخذ بالأسباب. فأخذك بما كتب الطبيب، بما نسق لك الطبيب، بما قال لك الطبيب، ليس فيه إلا دلالة عقلك وكماله، وهذا مما شرعه الله مع يقينك في قلبك أن هذا ينفع إذا أراد الله جل وعلا أن ينفع. بهذا يستقيم العقل مع الإيمان، يستقيم العقل مع الإيمان، يستقيم اليقين مع الأخذ بالأسباب التي كتبها وشرعها رب العالمين. من رحمة الله جل وعلا بعباده أنه أخفى عنهم متى يموتون، وهذا غيب استأثر الله جل وعلا به. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ومن جهل المكان من باب أولى أن يجهل الزمان. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه شعر بوجع شديد في حجة الوداع، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فظن سعد أنه في مرض موته، فأخذ يوصي، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كبد سعد وجد بردها، وأخبره: لعل الله ينفع بك قوما ويضر بك آخرين. وقد وقع هذا، أن سعدا هذا الذي مكث يوصي ويفرغ من ماله وعينه تدمع على ابنته، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: الثلث والثلث كثير، يعيش بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويدرك خلافة أبي بكر وخلافة عمر، ثم يفتح القادسية، ثم يعود إلى المدينة، ثم يموت عمر وهو حي، ثم يكون من الستة الذين الأمر فيهم شورى، ثم يبني قصرا في العقيق، ثم يموت في بيته في العقيق، ثم يحمل على أكتاف الرجال إلى البقيع. فهذا كله حصل بعد سنين من وقت ظن فيه سعد أنه سيموت. الأشداء من الرجال الذين زاروه ماتوا قبله، وهو كان قد يظن ويرى أن الموت قريب. فالمسألة تقدم المرض، تأخر المرض، مرحلة المرض شيء، والموت شيء آخر، لا يمكن أن يقطع أحد به. وهذا يبعث فيك نفسا مطمئنة ترجو، مع علمك أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. قالوا أن رجل من أهل البادية واقف على شفير بئر فسقط، فجاء الناس يتنادون وهم لا يشكون لحظة أنه ميت، أخرجوه إذا به حي ليس فيه شيء أبدا. فتعجبوا وأخذوا يقولون له يا فلان ماذا حصل كيف فعل، طبعا بلهجتهم. فأخذ يخبرهم ما الذي حصل. قبل أن يخبرهم هم لما رأوه سليما معافى قالوا اسقوه اسقوه لبن يعني حتى يهدأ، وهو الشراب المتوافر في المجتمع البادية. فأعطوه لبنا ثم أخذ بعد أن فرغ من اللبن يخبرهم ماذا حصل. فوقف على شفير البير قال جئت من هنا وقفت على هنا اتكأت على هذه زلت بي فإذا بي تزل مرة أخرى شفير البير ويسقط فيخرجونه ميتا. لماذا خرج؟ بقيت له مضغة لبن شربها ثم مات. فالموت لا يمكن أحد أن يعلمه، لا يدري الطبيب عمره أقرب أم عمره مريض. وهذا يجعلك علمك بأن هذا خفي عنك وعن الطبيب يجعلك تعلق الأمل بالله. المهم أن تحيا حياة الصالحين، المهم أن يمتعك الله متاعا حسنا. والعامة يقولون في سلة السيف فرج، كم ممن يحكم عليه بالقصاص والشرطي يقرأ البيان والسياف قد سل سيفه، يقذف الله جل وعلا في قلب أولياء الدم الرحمة فيشير بيده فيتوقف السياف ويطوى ورق البيان ويمشي هذا على قدميه. الآن كيف تقرأ هذه؟ تقرأ من الذي قذف في قلب أولياء الدم الشفقة والرحمة على القاتل؟ رب العالمين جل جلاله، هذا من كمال قدرته. فالله قادر على أن يجعل ذلكم الدواء الذي شربته، تلك الحقنة التي أخذتها، ذلك الدعاء الذي دعوته، يجعل هذا أو كله أو بعضه نافعا فتبرأ مما أنت فيه. ولا يمكن أن يكذب هذا أحد، هذا مشاهد محسوس. والله أنا أعرف رجلا من كبار رجالات البادية قديما مرض وأيام فقر، ثم جاء أهل البادية من الديار التي حوله يزورونه، والناس يوم ذلك يتعاونون، هذا أتى بكفن، هذا أتى بحنوط، هذا أتى بماء، هم جاءوا ليؤصلوا وهو جالس بينهم ينظر إليهم، وهم حوالي 9 أو 8 رجال وينتظرون الروح تقبض، ينتظرون الروح تقبض، ما قبضت الروح. والله هذا الرجل عاش ونزل المدينة وتمدن تحضر واعتكف قرابة 16 عاما يعني من رمضان إلى آخر، بعد ذلك مات، وجميع 9 الذين كانوا حوله جاءوا ليكسبوا أجرا فيه ويغيثوه، والله جميعا حضر هو موتهم ودفنهم وبقي هو آخره. فمسألة متى تموت لا يمكن أن يجزم بها أحد، هذه مسألة عند الله. لكن السؤال على أي حال نموت؟ المهم أن تموت وأنت راض عن الله، فإن كنت راضيا عن الله فإن الله راض عنك. أحد من ابتلي ممن نعرف بهذا المرض ونقل الولايات المتحدة الأمريكية، ما لما شعر بدنو الأجل وحوله بعض قرابته وأصدقائه وخلانه قال والله بالحرف أشهدكم، وهو في 30، أشهدكم أنني راض عن الله، أشهدكم أنني راض عن الله. هذا هو الفوز العظيم، وإلا حتى الذين حولك سيموتون وأنت لو نجوت ستنجو إلى حين. الله قال عن قوم يونس ماذا قال؟ قال وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا، بعد ذلك قال فمتعناهم إلى متى؟ إلى حين، إلى أهل حين جاء أجلهم لن يمتعون إلى آخر الدهر. الله ما رضي بالخلود إلا لأشقى خلقه عليه وهو إبليس. والمقصود أن الإنسان لا يدري، المهم أن يمتع متاع الصالحين، المهم أن يكون في الإنسان رضا عن الله. اللهم الخير كله بيديك والشر ليس إليك. يقول أحد السلف والله لو أنني علمت أن والدي سيحاسباني لم أقبل، لأن الله أرحم بي من والدي. ومعلوم أن الله أرحم بنا من والدي، قال عليه الصلاة والسلام أتظنون هذه ملقية ولدها في النار هي امرأة في السبي، كلما رأت رضيعا في السبي لا يمت لها بقرابة، لكن لكونه رضيع من شفقتها من حنانها مما أفاءه الله عليها من الرحمة والشفقة تأخذ الرضيع وترضعه كلما سمعت أحدا يصرخ. فالناس تعجبوا من كونها لا تحن على ولدها، تحن على أولاد الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: أتظنون هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، لكان هذا شفقتها على البعيد، فكيف شفقتها على ولدها؟ قال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. فالمهم أن توطن نفسك على أن تكون راضيا عن الله، ولن يمسي أحد من أهل الابتلاء أو من أهل العافية على حال أعظم من أن يكون راضيا عن الله، راضيا بقضائه وقدره، مسلما لله جل وعلا أمره. نحن نجهل الحكمة، نجهل الغيب، لكن نقول كما علمنا ربنا تبارك وتعالى في خاتمة سورة هود، قال: وانتظروا إنا منتظرون. ثم قال جل وعلا يخبر أن الأمر كله له والتوكل عليه، قال تبارك اسمه وجل ثناؤه: وانتظروا إنا منتظرون، إلى أن قال: فاعبده وتوكل عليه، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. فبين أن الغيب عنده والملك ملكه، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. فالإنسان يعبد الله على حاله ويتوكل على الله ويفوض ويسلم أمره لله. الله جل وعلا يقول وقوله الحق: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقال: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. فلا مفر من لقي الله جل وعلا تبارك اسمه وجل ثناؤه. والناس في آخر لحظاتهم بالدنيا يختلفون، فمنهم من يموت فجأة، ومنهم من يموت غير فجأة، لكن يختم الله على قلبه فيبقى متعلقا بحال أهل الدنيا، متشبثا بما ترك وراءه. وبعض منهم، جعلني الله وإياكم منهم، يموت على بينة من أمره، يعلم أنه في مرض الموت، ويعلم أن الذي يفصله بينه وبين لقاء الله أيام أو ساعات أو لحظات، وقد تيقن في قلبه بما أورثه الله من الطمأنينة والسكينة ومحبته أنه سيفد على الله. وما قضى مضاجع الصالحين شيء أعظم من كيف يلقون ربهم تبارك وتعالى. فمن رحمة الله جل وعلا بالعبد، بالأمة، بالرجل، بالمرأة، بالصغير، بالكبير، أن يكون في لحظات وعي وإدراك قبل أن يلقى الله، فيندم على ما قد فرط، ويستبشر بما هو مقبل عليه ساعات ولو لحظات يستغفر الله فيها، تجب أمورا عظاما قد سلفت. الشهادة يكررها، يعيدها، يبدأها، ينهيها، تجعله يرتفع مقاما عظيما عند الله، يقبل على الله وهو يعلم أنه سيفد على قبره، فيكون بإمكانه أن ينير قبره قبل أن يدخله، ينيره بالتوبة، ينيره بكثرة ذكر الله، فإن ذكر الله أنس السرائر، حياة الضمائر، أقوى الذخائر. يحييه، ينيره، أي قبره، بالإكثار من ذكر الشهادتين. قال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما سأله: أي الناس أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل وجهه، من قبل قلبه، يحب أن يلقى الله وقد مات على هذه الشهادة، يعلم أن أي أمر له صلة بالدنيا قد انقطع، فلم يبق إلا الوفادة على الله. فماذا يستصحب؟ رحمة الله التي وسعت كل شيء، فضل الله الذي لا حد له، يحسن الظن بربه. النبي عليه الصلاة والسلام دخل على شاب فتى من الأنصار وهو يجود بنفسه كما بالحديث الصحيح، قال: كيف تجدك؟ قال: يا رسول الله، أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي وأحسن الظن بالله. فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعت في مؤمن في مثل هذا الموقف إلا دخل الجنة. أنت أيها المبارك في هذه اللحظة أعظم ما تملكه حسن الظن بالله جل وعلا. إن كان الإنسان يظن ظنا حسنا بمن كملت مروءتهم من الناس، فكيف بخالق الخلق؟ كيف بباسط الرزق؟ كيف بأرحم الراحمين؟ كيف بمن سبقت رحمته وغضبه؟ كيف بالله العلي العظيم الذي أنشأك من العدم ورباك بالنعم؟ ما دمت يقر في قلبك التوحيد، يقر في قلبك الإيمان، فإن لحظة الموت نزعة روح، يأتيك الملك يبشرك بروح وريحان ورب غير غضبان، ينزع روحك وقد تفرقت في جسدك نزعا رفيقا. أنت الآن تودع الحساد، تودع الأعداء، تودع وصب الدنيا، تودع نكدها، تودع حمل هم الرزق، تقبل على أرحم الراحمين جل جلاله، تقبل على خالق الخلق، تقبل على من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، تقبل على من وسعت رحمته كل شيء وقد أخبر عن ذلك جل وعلا في كتابه العظيم، تقبل على ربك. والله لن يكلأك أحد أعظم من ربك، ولن يرحمك أحد أعظم من ربك، ولن يتولاك أحد أعظم من ربك، بل لا رحمة ولا ولاية ولا حفظ إلا من لدنه. الخير كله بيديه والشر ليس إليه. في هذه اللحظات يحسن العبد الظن بربه جل وعلا، ويظهر لله خوفه من بعض ذنوبه، لكن ذلك الخوف لا يبلغ إلى أن يغلب على الرجاء. تبقى معلقا رجاءك بالله، واعلم أنه ربما يفصلك عن أن تطأ قدمك الجنة لحظات أو ساعات أو بضعة أيام، وأنت تقدم على ربك جل وعلا. ينير لك ربك قبرك، يفتح لك فيه مد البصر، لا تلبث أن تقول في قبرك من عظمة ما ترى وجلالة ما أتاك: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. ثم تحشر وفدا على الرحمن، كما قال الله عن أوليائه: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ما ابتلاك الله بهذا المرض ورزقك الصبر إلا ليكرمك، ما ابتلاك الله بهذا المرض ورزقك الصبر إلا ليكرمك، إلا ليرفع درجتك، إلا ليعلي مقامك عنده، إلا ليقربك. تحاتت أعضاء جسدك، كان لك أنين في تلك الليالي، هذا لا يضيع عند أهل المروءات، فكيف يضيع عند رب البريات؟ كيف يضيع عند خالقك؟ كيف يضيع عند رازقك؟ مع علمك أن الله غني عن عذابك، الله جل وعلا غني كل الغنى عن عذابنا. ستأتيك الملائكة تهنئك على صبرك وتبشرك بالشهادة، فالمبطون شهيد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هلاك أمتي بالطعن والطاعون. فالطعن يكون في ساحات القتال، والطاعون هو هذا الوخز الذي يتمثل في السرطان في المقام الأول. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تختصم مع الشهداء في أمثالكم ممن يموتون بالجراحات من المرض بعد أعمار وساعات وأيام وليالي من ما يعرف بالحقان والليات وأمثالها، يقول الشهداء: إخواننا أصيبوا كما أصبنا، وجه الشبه الجراحات، ويقول من ماتوا على فرشهم: إنما هؤلاء ماتوا على فرشهم مثلما متنا. فتنظر الملائكة تحكم، فإذا رأت الجراحات ألحقتهم بالشهداء. وهذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ منه العلماء فائدة أن الشيء يضم إلى شبيهه. فهذه الجراحات التي فيكم والتي أثرت في أجسادكم، وأنت الآن مقبل على الله، والله لن تضيع على الله جل وعلا سدى، يراك زائرك فيحن عليك ويشفق عليك، والرحمة مخلوقة في قلبه، فكيف في من الرحمة صفة عظيمة من صفاته؟ تبارك اسمه وجل ثناؤه. أبشر ثم أبشر ثم أبشر أيها الأخ المبارك، والله برحمة الله وفضله لا يجمع الله عليك وصب الدنيا وهمها وغمها ووصب الآخرة، ستقبل على أرحم الراحمين، ستقبل على رب العالمين. فقط أكثر في هذه الأيام، في هذه اللحظات، في هذه السويعات من ذكر الله تبارك وتعالى. لا يفطر لسانك من ذكر الله وقلبك مطمئن بالقدوم على الله. خاتمة سورة المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. إن تيسر أن تسمع أو تتلو بعضا من سورة الأنعام، فيها نفع عظيم لمن مثلي في حالكم. خواتيم سورة البقرة، آية الكرسي، التسبيح، من هذا الذي يستطيع ويظفر أن الله يوفقه ليكون آخر عهده بالدنيا ذكر وقراءة قرآن وتسبيح؟ الأعمال بخواتيمها. يقول العلماء: ليست العبرة بنقص البدايات، إنما العبرة بكمال النهايات. ليست العبرة بنقص البدايات، إنما العبرة بكمال النهايات. والأعمال بالخواتيم. فإذا كانت خاتمة الأمر أن تسبح تذكر الله ولو يسيرا، لكن بقي هو الخاتمة، به تلقى الله، به تفد على الله. وهذا كله من عظيم الرحمة بك، أن الذي هيأ لك هذا ما كان له ليخذلك تبارك اسمه فضلا منه ورحمة، ولا ملزم على الله. سألوا الله أن يتولاكم برحمته في الدنيا والآخرة، وأن يثبت قلوبكم ويربط على جنانكم، وأن يلهمكم ذكره وحمده والرضا والرضا عنه. واعلموا أن الله يحب أولياءه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يلقي حبيبه في النار، إن الله لا يلقي حبيبه في النار، وإن من أمارة حب الله لعبد أن يبتليه كما أنتم مبتلون. ختم الله لنا ولكم بخير، وجعل الله مآلنا ومآلكم إلى خير، ورزقكم الله تبارك وتعالى الجنة ورؤيته. أسأل الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الله جل وعلا ذكر نبأ ابني آدم في كتابه العظيم، وذكر خبرهما وما كان من أن أحدهما قتل الآخر، وكيف أصابه الندم على أنه لم يعرف كيف يواري أخاه، ولم يصبه الندم على أنه قتل أخاه. لو أصابه الندم على أنه قتل أخاه لكانت توبة، لكنه ندم كيف يجهل كيف يواري أخاه. قال الله جل وعلا بعدها: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها أي النفس فكأنما أحيا الناس جميعا. ما السبيل إلى إحياء النفوس؟ كثير متعدد، أولها كف أذاك عن الناس، كف أذاك عن الناس من إحيائها. منها كذلك أن الإنسان ينشر الأسباب التي تكون بها الحياة، ومن ابتلي بشيء ثم حذر الناس منه فقد دعاهم إلى خير. وهذا من دلالة كمال النصح للمسلمين، لأن المسلم بار ناصح غير غاش. فإذا وقع في كرب، وقع في معضلة، وقع في مزلق، لا يحب أن المؤمنين يصيبهم ما أصابه. فإذا ابتلي إنسان منا بهذا الداعي عياذا بالله، فإن من ما يجعله قريبا من قول الله ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا أن ينبه الناس إلى كيفية التعامل مع الورض، مع المرض إذا وقع. ويعرف طبيا الآن ما يسمى بالكشف المبكر، وأهل الصنعة ورد الأمور إلى أهل الصنعة مما جاء به الدين، مما جاء به العقل، مما جاء به الشرع. أعطي القوس باريها، تقول العرب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضع في مقدمة الجيش من يحسن الضرب بالسيف ولو لم يكن يحفظ شيئا من القرآن، ويقدم في الصلاة من يحفظ القرآن ولو لم يكن يحسن الضرب بالسيف. فلكل صنعة لها أصحابها. فأصحاب المهن الطبية مجمعون على أن الكشف المبكر للمرض يختصر كثيرا من المسافات، كثيرا من الأوقات. قد يعجل، وهذا كثير، بنهاية المرض وشفاء المريض. فمن أفضل ما يمكن أن نسعى فيه لإحياء الناس أن ندلهم على الكشف المبكر، وأن نبينهم أنه لا تفريط في هذه المسألة، لأن الأمر بعد الكشف المبكر يمكن تداركه بقدر الله. والآخر إذا استمر على غيب منا وجهل وتناس قد يصعب تداركه بقدر الله، لكن الله شرع أسبابا. ومن التوكل على الله وصدق التوكل عليه الأخذ بتلك الأسباب، فبث مثل هذا الوعي هذا من النصح التام للمؤمنين، من دلالة حب الخير لهم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة.